بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم عن العلمانية. العلمانية باختصار هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة وعن نظامها السياسي. العلمانية فصل الدين عن الدولة وعن نظام الدولة السياسي، وجعل هذا الدين حبيسا في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. وإن سمحت الدول لهذا الدين أو بالتعبير عن هذا الدين لهذا الفرد، فلا يخرج عن الشعائر التعبدية في المراسم الحياتية الخاصة بالفرد، مثل القضايا المتعلقة بالزواج، الأمور المتعلقة بالوفاة وأحكام الجنائز. لكن العلمانية لا تسمح بالدين أن يتدخل في السياسة، يعني لا شأن للدين بالسياسة. كما يقول بعض العلمانيين، يقولون مقولة: لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة. هؤلاء العلمانيون في بداية الثورة الفرنسية كانوا يقولون هذا الأمر، يقولون لقيصر، يعني هذا الملك أو ذلك السياسي الكبير، لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة. وبعضهم يقول: اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، عياذا بالله تعالى. طبعا الإسلام أحبتي في الله لا يعرف هذه الثنائية ولا يعرف هذه الإزدواجية، فالمسلم كله لله سبحانه وتعالى، وحياته كلها لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا العلمانية ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر الميلادي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشرق أو إلى بلاد المسلمين مع الأسف في بداية القرن التاسع عشر الميلادي. وقد تم اختيار كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية، يعني لا هم لا يستطيعون أن يقولوا لا دينيين أو لا دينية في في في في الدولة وفي نظام الدولة، فهم يخففوها فاختاروا كلمة علمانية. طبعا كيف نشأت هذه العلمانية؟ ما هو سبب نشوء هذه العلمانية؟ نشأت العلمانية بسبب، واستمعوا جيدا لهذا الكلام، نشأت العلمانية بسبب الظلم والفساد الذي كان يقوم به الملوك والأمراء في أوروبا في ذلك الوقت، والذين كانوا يعرفون في ذلك الوقت بالنبلاء أو بطبقة النبلاء. وهؤلاء النبلاء هم الذين كانوا يمتلكون ثروات البلاد، ثروة البلاد كلها عندهم، وهم كذلك كانوا يقتطعون المساحات الشاسعة من البلاد ومن العقارات التي كانت تعرف في ذلك الوقت بالإقطاعيات أو ما يعرف بالنظام الإقطاعي. فبعد ما يقتطعوا هذه الثروات وهذه الأراضي وهذه العقارات، طبعا بقوة السلطان وبقوة السياسة، يصبح هذا الأمر لهؤلاء الإقطاعيين أمرا مشروعا وأمرا أو حقا مشروعا وحقا مباحا لهم، ويصبح بعد ذلك أمرا وراثيا يتناقله الأبناء عن الآباء، وهكذا الأحفاد عن الأجداد. فأصبح هؤلاء النبلاء المالكين لكل شيء. النبلاء هؤلاء من الملوك ومن الأمراء ومن الحاشية الفاسدة أصبحوا يملكون كل شيء، يملكون كل شيء. وللأسف كان في ذلك الوقت كل هذا الظلم كان بتأييد من المؤسسة الدينية الكنسية التي كانت تسوغ لهم هذا الظلم وتسوغ لهم هذا الطغيان، حتى تحولت أوروبا كلها تقريبا إلى مجتمعات فقيرة معدمة، وهم أغلب فئات الشعب الأوروبي في ذلك الوقت. طبعا كانت فئة قليلة وهم النبلاء من الملوك ملوك أوروبا ومن أمراء أوروبا ومن الحاشية الفاسدة وحتى من رجال الدين المؤسسة الدينية الكنسية هم الذين كانوا يملكون الثروة في أوروبا، أما باقي أو جل الشعب الأوروبي كانوا في فقر وكانوا في شقاء وفي بؤس. فبعد يعني هذا الفقر وهذا الفساد وهذا الظلم أصبحت أوروبا تحت سلطة السيد المالك. طبعا من السيد المالك هم الملوك وهم الأمراء والمتنفعون حول هذه البطانة من النبلاء، وطبعا هم الذين لهم السلطة المطلقة في القضاء ولهم السلطة المطلقة في مفاصل الدولة، وهذا كان في أغلب دول أوروبا طبعا إضافة إلى الثروة المطلقة. ويؤيد هذا الفساد رجال الدين في المؤسسة الدينية الكنسية، كان رجال الدين في المؤسسة الدينية الكنسية يؤيدون هذا الفساد وكانوا يبررون كل الجرائم طبعا لهذا السيد المالك المطاع، وكل هذا كان وفق الشريعة النصرانية. فأصبحت المؤسسة الدينية الكنسية تقر كل هذا الظلم وكل هذا الفساد، كما أن هذه المؤسسة الدينية أصبحت جزء من مؤسسات الدولة، فكانوا يتفقون مع النبلاء في هذا الظلم وفي هذا الفساد، وكانوا يشتركون كذلك في النظام الإقطاعي. وكانت المؤسسة الدينية الكنسية تؤيد هذا الظلم وتؤيد هذا الاضطهاد الفظيع الذي كان يتعرض له فئة العبيد وفئة الأرقاء والفقراء والمسحوقين الذين هم كانوا من عامة الشعب الأوروبي. كانت المؤسسة الدينية الكنسية تؤيد ظلم الملوك وظلم الأمراء وظلم النبلاء من التجار ومن الحاشية الفاسدة، وهذا كانوا يحملونه على الديانة النصرانية، مع أن تعليم الإنجيل الكتاب المقدس عند النصارى وكذلك الديانة النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام كانت تحرم هذا الأمر. بل من شدة طغيان وفساد المؤسسة الدينية الكنسية أصبحت هذه المؤسسة الدينية الكنسية تهدد كل من أنكر هذا الظلم، كل من ينكر هذا الظلم، كل من ينكر هذا الظلم ترميه المؤسسة بأنه من المارقين من الدين، أي الخارجين عن الدين النصراني، وبأنهم ملعونين عند الله عز وجل كما يعتقدون، وكذلك هم ملعونون عند الكنيسة. فكانت تخرج الأحكام من هذه المؤسسة الدينية الكنسية الفاسدة لكي يعني الأحكام الشرعية وهي أحكام محرفة باطلة لتؤيد حكم هؤلاء الطغاة من ملوك أوروبا ومن أمراء أوروبا ومن النبلاء والحاشية الفاسدة، تؤيد هذا الظلم من قبل هذه المؤسسة الدينية الكنسية الفاسدة. طبعا نتيجة لهذا الظلم ولهذا الفساد من قبل رجال السياسة من الملوك والأمراء في أوروبا والحاشية التي حولهم ومعهم طبعا فساد رجال الدين في الكنيسة، قامت الثورة الفرنسية، قامت الثورة الفرنسية المعروفة والتي كان شعارها في أول أمرها، هذه كانت ردة فعل من هذا الظلم الذي خرج من الملوك ومن الأمراء ومن رجال الدين الفاسدين. خرجت الثورة الفرنسية وكان أول يعني شعارها كانوا يقولون في شعاراتهم: أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. أشنقوا يعني علقوا آخر إقطاعي أو آخر ملك أو آخر أمير أو آخر نبيل من النبلاء السراق، أشنقوا آخر ملك أو آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس. فكانت الثورة الفرنسية عبارة ردة فعل أو عن ردة فعل على هذا الظلم والتسلط والفساد. هذا باختصار. طبعا العلمانية أحبتي في الله نستطيع أن نشبه هذه العلمانية بالأم، العلمانية تخيلوا هذا الأمر عشان نسهل ونبسط الأمر، العلمانية هي الأم، وهذه الأم لها بنتان، البنت الأولى اسمها الديمقراطية والبنت الثانية اسمها الرأسمالية. فعندنا بنت اسمها الديمقراطية وأختها اسمها الرأسمالية. الديمقراطية هذه متخصصة في الجانب السياسي، متخصصة في الجانب السياسي، والتي ترى أن السيادة في الحكم، في الحكم للشعب وليس لله سبحانه وتعالى. واضح؟ الديمقراطية البنت الكبرى والمقربة من الأمة العلمانية متخصصة في الجانب السياسي، وهذه البنت الديمقراطية ترى أن السيادة في الحكم للشعب وليس لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر بعينه. أما الأخت الثانية فهي الرأسمالية، والرأسمالية هي البنت المتخصصة في الجانب الاقتصادي، الأولى في الجانب السياسي، وهذه الرأسمالية متخصصة في الجانب الاقتصادي، والتي ترى الربح، الربح في التجارة، الربح بشتى الطرق والأساليب، حتى وإن كانت هذه الطرق وهذه الأساليب أساليب تحرمها الشرائع السماوية، حتى لو كان ربا، حتى لو كان غرر، فالرأسمالية لا ترى يعني بأسا البتة في هذه الأمور. قبل أن أختم أقول الغريب أحبتي في الله، في الوقت الذي نعيشه الآن والأحداث المأساوية التي فرقت المسلمين وأراقت دماء المسلمين، في هذا الوقت الذي يفترض أن يتمسك المسلمون بدينهم، أصبحنا نرى ونسمع من بعض أبناء المسلمين في بلاد المسلمين وتحديدا من السياسيين من ينادون بالنظام العلماني ويرون تطبيقه في بلاد المسلمين، ينادوا بتطبيق النظام العلماني في بلاد المسلمين، ويرمون كل من يخالفهم بأنه من الإرهابيين القتلة، يرموا إنه من تنظيم القاعدة، وإلا إنه داعشي، وإلا إنه إلا أنه إرهابي، كل من يخالفهم يرموه بالإرهاب وبالإجرام حتى يشوهوه. وأنا أقول لهم إن هذا الدين عظيم، وإن هذا الدين متجدد في قلوب أبنائه، ومهما حاولتم أيها المنافقين أن تحاربوا دين الله وتحاربوا أولياء الله بمكركم وخبثكم، أقول لكم إن النصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأقول لكم أيها المنافقون إن مكر الله أعظم بكم من مكركم على المؤمنين، لأن الله هو الذي أخبر بذلك، حيث قال سبحانه وتعالى وهو الصادق المصدوق سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون، أي هؤلاء المنافقين الذين يدسون لهذا الدين ويمكرون لهذا الدين ولأولياء الله وللمؤمنين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى وهو يبشر المؤمنين يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هؤلاء المنافقين الذين يمكرون سرا وعلانية لا يعلمون بأن الله يمكر بهم، وأن الله سينزل يعني عليهم عذابه فجأة سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وينصر سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، إنه جواد كريم. هذا ما تيسر أحبتي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.